الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا بهذه السورة، سورة البروج، في المجلس السابق، وهذا المجلس نتم ما تيسر منها. وقفنا على قول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية مما فيها من الفوائد أنها نافعة في حل السحر، ونافعة في إخراج الملبوس مما تلبس به من شياطين الجن، فيهددون بها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومما ينفع في هذا الموضع، أي في القراءة على المسحور وعلى الممسوس، تكرار المواضع التي فيها الزجر والتهديد: فلهم عذاب الحريق، فلهم عذاب الحريق، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأمثالها، كما يعظم ويكرر عليه الآيات التي فيها تعظيم الله وتوحيده: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يقوى بهذا اعتقاد القارئ، ويقوى بها أيضا ويتأكد اعتقاد المقري عليه، وهذا فيه التعلق بالله سبحانه وتعالى لا التعلق بالأسباب، لأن للأسف الغالب يتعلقون بالرقاة وبالسبب ويغفلون عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا، من الذين آمنوا؟ من حققوا أركان الإيمان الستة التي ثبتت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن جبرائيل سأل نبينا عليهما الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، في لفظ: حلوه ومره، من الله تعالى. لم يكتفوا بمجرد الدعاية أننا آمنا، أتبعوها بالعمل، بعمل الصالحات. والعمل بإجماع السلف، لا بابتداع الخلف، بإجماع السلف العمل من الإيمان. ومنه ما هو ركن، ومنه ما هو شرط صحة، ومن العمل ما هو شرط كمال، ومن العمل ما هو شرط استحباب. أما بدعة أن العمل شرط كمال لا شرط صحة، فهذه أحدثها المتأثرون بمذهب المتكلمين الأشاعرة، ودرجت للأسف عند من لم يحقق القول ممن ينتسب إلى السنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ لهم جنات، ما هي بجنة، جنات، أقلها جنتان، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها أي أسفل منها، تحت قصورهم، تحت زروعهم، تحت أرائكهم، وهذه الأنهار تجري بأمرك أيها المؤمن في الجنة. تقول للنهر: تعال منا يجي منا، رح منا يجي منا. ليس في أنهار الدنيا تحتاج إلى أخاديد وحفر، ولا تعديل الماء في الزرع يحتاج إلى جهد، إنما تجري بأمرك. وهذه الأنهار جاءت مفصلة في آية سورة القتال. ما سورة القتال يا صلاح؟ لا، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. أنهار من ماء غير آسن، ما هو براكد، ما له ريحة، وأنهار من لبن مصفى، من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهارا من عسل مصفى تجري بأمرهم. وهذه الأنهار جعلها الله جل وعلا بغير أخاديد، يحبسها سبحانه عن الفيضان، أنهار تجري بغير أخدود يحبسها سبحانه بغير ما فيضان حتى ما تفيض من تحتها الأنهار. ذلك أي هذا النعيم الذي وعد الله به المؤمنين الموحدين وخصه بأوليائه المخلصين ذلك الفوز الكبير. وتأملوا في وصف هذا الفوز بأنه كبير، جاء في موضع آخر وذلك الفوز العظيم. فالفوز بالجنان هو الفوز الحقيقي، ما هو بالفوز بالدنيا، انتصر فريقك على الفريق الثاني تسهر ليلك ضربان والثاني يسهر ليله هو حزنان، أو فوزك في دراستك ووظيفتك، أو فوزك بما تشتهي من ملاذ الدنيا، وإن كان يسمى فوز. أما الفوز الكبير والفوز العظيم أن تفوز بمرضاة ربك، أن تفوز بجنانه، أن تزحزح عن غضبه ونيرانه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اغتر بها أهلها ونالنا من ذلك بنصيب. الله يقلعها من قلوبنا آمين، ويعلقنا به وبمرضاته سبحانه وتعالى. ذلك الفوز الكبير. ما في فوز كبير إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بتحقيق شرطيه، حتى تسعد وحتى تفوز، أن يكون عملك لله لا حظ فيه لأحد غيره أبدا، مخلصا موحدا لله في هذا العمل يعلمه الله جل وعلا من نيتك وقلبك، ويكون العمل أيضا على وفق ما سنه وشرعه لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تبتدع، لا تستحسن من رأسك والله جربت هذه نافعه زينة، ما تكفي، حتى يكون العمل على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدع المبتدعون بدعا وأجهدوا أنفسهم أيما إجهاد فيها، ثم ماذا؟ ترد عليهم، لا تقبل منهم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، لا يقبله الله منه مهما كان هذا الابتداع، لأنه لم يأتي على سنن رسول الله الذي شرعه لنا وبعثه الله لنا هاديا ودليلا ومرشدا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. إن بطش ربك لشديد، بطش الله هو عذابه، واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا أخذ وبطش وعاقب فعقابه وبطشه شديد لمن يستحقه ممن عانده وعاند رسوله وتخلف عن أمره. إن بطش ربك لشديد. إنه هو أي ربي جل وعلا يبدئ ويعيد، وهو يبدأ الخلق وهو أهون عليه. يبدئ ماذا؟ لم يذكر في الآية، فدل على العموم، يبدئ كل ما أراد ويعيد كل شيء أراده مرة بعد أخرى، فمن خلق الله ما يعيده كالمكلفين إنسا وجنا. وهكذا الشاة الجلحة وأختها القرنة يعيدهما الله عز وجل بعدما غدتا ترابا، يعيدهما ماذا؟ على هيئتهما، فيقتص لهذه الجلحة اللي ما له قرون من أختها القرنة لما نطحتها وآذتها في الدنيا. طيب الشيات مكلفة؟ البهائم مكلفة؟ لا، يفعل ذلك جل وعلا في ذلك الموقف الرهيب وفي ذلك الموقف العصيب ليري خلقه المكلفين كمال عدله وأنه لا يظلم عنده أحد. فإذا اقتص لهذه من هذه للجلحاء من أختها القرناء وش يصير؟ يغديهن بعد ذلك ترابا. فهو يبدئ ما شاء من خلقه أن يبدئه ويجعل ما كتب عليه الفناء على ما هو عليه، وهو يبدئ ويعيد. ثم تمدح سبحانه وهو الغفور الودود. لتنتبه أن الله جل وعلا جمع في القرآن بين الوعد والوعيد، بين أهل الإيمان وأهل النيران، بين صفات يحبها وصفات يبغضها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هذا وعيد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا ماذا؟ وعد. وهذا من معاني قول الله جل وعلا في آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني يثني فيه الخبر مرة بعد مرة، ومن معاني مثاني يجمع الشيء وآخر، الوعد والوعيد، المؤمنين والكافرين، صفات هؤلاء ونعوت هؤلاء. وهو الغفور الودود، الغفور الذي يستر الذنب ليس فقط يستره بل ويعفو عنه سبحانه، لأن الغافر الذي غطى، ومنه سمي المغفر على الرأس مغفر لأنه يغطي جمجمة الرأس. فالله غفور أن يستر عليك الذنب في الدنيا ثم يعفو عنك سبحانه، فامتن بمنتين: بالستر وبالعفو. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بينما هو يطوف بالبيت اعترضه أعرابي فقال: يا ابن عمر، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة، يقربه فيقرره ذنوبه: عبدي فعلت، فقل: إي ربي، إي ربي فعلت. لا يكابر ولا يعاند، ثم يقول: عبدي فعلت، فيقول: إي ربي فعلت. ما بينه وبين الله أحد، فيمتن عليه سبحانه امتنانا بعد امتنان، يدنيه عليه حتى يضع عليه كنفه أي سترة، فيقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهو الغفور الودود، الودود الذي يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحب أعمالهم التي عملوها موحدين له بها، وهو يحب، يحبه أولياؤه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ودود، منه المحبة وإليه المحبة. ذو العرش المجيد، ذو أي صاحب، وهي من الأسماء الخمسة. ذو العرش، ما العرش؟ إنه أعظم المخلوقات، إنه أوسعها، إنه الذي خصه ربي بأن استوى عليه، ارتفع وصعد واستقر وعلى عليه. ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فسبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. وجاء في صحيح ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع وما فيهن، أيها الأراضين، إلى الكرسي كحلقة كسبع دراهم ألقيت في ترس. الترس هي الحفرة، ويطلق الترس على ما تترس به المحارب من ضربات السهام والسيوف والرماح. ومثل الكرسي إلى العرش، شوف إن كان ميزان عقلك يستوعبها أو حساباتك تدركها. ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. تخيل حلقة من حديد، كرة من حديد، تلقيها في الدهنة ولا في الرملة ربع الخالي ولا في النفود الكبرى رام العالج في فلاة من الأرض، وش النسبة؟ لا نسبة. والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية، ذو العرش المجيد. فالمجيد من أسماء الله. وفيها قراءة ثانية: ذو العرش المجيد، فيكون المجيد وصف لمن؟ للعرش، أن الله مجده وعظمه، فهو أوسع المخلوقات وهو أعلاها وهو سقف الجنة، فإن الفردوس الأعلى أعلى ما في الجنة، وسقفها ما هذا؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالله فوق خلقه وما تحته مخلوق سبحانه، لا إله إلا هو. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال يقول فيها أهل العربية إنها من صيغ المبالغة، لكنها في حق الله ليست مبالغة، بل في حق الله مطابقة على ما يليق بجلاله. فعال أن يفعل مرة بعد أخرى لما يريد. إذن كل ما أراده فعله سبحانه وتعالى. ولهذا الأفعال القدرية متعلقة بالإرادة الإلهية. وقسم العلماء القدر إلى قدرين: القدر الكوني والفعل والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي التي أحد مراتب القضاء والقدر الأربعة، فإن القضاء والقدر له أربع مراتب. الأول: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، علمه كله، دقه وجله، تفصيله وإجماله، زمانه ومكانه وقدره وعدده وهيئته. الثاني: أن كل مقدر علمه الله كتبه في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، الآية في آية الحج. الثالث من مراتب القدر: أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده. إذن المشيئة الإلهية بمعنى إيش؟ الإرادة الكونية التي هذا دليلها، فعال لما يريد، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده. الرابع: أن كل شيء مقدر فالله خالقه، والله خلقكم وما تعملون. في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فعال لما يريد. ومن بدع المبتدعة بدع القدرية، الذين ينفون أن الله جل وعلا يفعل أو يقع كل ما أراده. وقد غلب أعرابي على فطرته، جاي من البادية من نجد، قدريا معتزليا على بدعته، فإن أعرابيا جاء من البادية فنزل البصرة فسرقت دابته، سرق بعيره، دور من مالقه آيس، ما عنده مطية تعيده إلى أهله، فدخل جامع البصرة فوجد رجلا أحسن فيه الظن، مثل ما تسوون أنتم، لا شفت الواحد اللحية طويلة، قلت هذا الشيخ، والله أعلم مش تحت ذلك. فرأى رجلا عليه لحية وعليه عمامة في الجامع جامع البصرة، قال إن شاء الله أن هذا يبي يدعو الله لي، فأتى إليه لا يعرفه وهو عمرو بن عبيد القدري المعتزلي، قال يا شيخ جئت من البادية وسرقت دابتي فادعو الله أن يردها علي، لأن طلب الدعاء من الصالح مشروع في حياته ولا بعد موته؟ ما يصلح بعد موته، نأتي إلى قبره ضريح يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله فلاني هب لي ولد اقضي حاجتي فرج كربتي، يصح ولا ما يصح؟ هذا هو الشرك الذي يخرجك من الملة، وإذا مت أوردك نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال يا شيخ أنا جيت من البادية وسرقت دابتي فادعو الله أن يردها علي، فرفع هذا القدري يديه، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. نظر فيه الأعرابي بفطرته قال الله يقلعك ويقلع دعائك، أنا أجيبها بها الصورة يعني لا حاجة لي بدعائك، إن كان ربي لم يقدر أن تسرق دابتي فسرقت أخشى أن يقدر أن ترجع فلا ترجع، إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده ولا يقدره. فغلب الأعرابي بفطرته الصحيحة السليمة هذا المعتزلي القدري ببدعته الوخيمة، فعال لما يريد. هل أتاك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكم أهل الإيمان وهي وعيد وزجر وتهديد لمن حادوا عباد الله وآذوهم وتسلطوا عليهم فظلموهم؟ هل أتاك حديث الجنود خبرهم وعلمهم وما كان من شأنهم في القرون الماضية؟ فرعون وثمود الذين كانوا من أقوى أهل زمانهم جنودا وعسكرا ودساكرا، تبتروا وتكبروا وتجبروا على عباد الله، بل الذين كفروا في تكذيب ما كان من شأنهم، فرعون أغرق وملأه في البحر، ثمود أنزل الله عز وجل عليهم الصيحة، بل الذين كفروا في تكذيب يكذبون وعدنا ووعيدنا وأمرنا ونهينا واستحقاقنا وما وعدنا به وتوعدنا به عبادنا، والله من ورائهم محيط، الله جل وعلا محيط بهم، محيط بهم في علمه، محيط بهم في قدرته، في قهره وغلبته، محيط بهم في كل شيء، بل هو أي هذا الذي أخبرناك وهذا القرآن، بل هو إيش؟ قرآن مجيد، ولهذا من أسماء القرآن القرآن والفرقان والذكر والحكمة والوحي، نوع الله أسماء كلامه لماذا؟ لعظمته، تنوعت أوصاف وأسماء القرآن لجلالته وعظمته، ووصفه بأنه مجيد ممجد لا يلحقه نقص ولا يلحقه عيب ولا تخلف. أين هو؟ في لوح محفوظ، جعله الله في اللوح المحفوظ عنده، ولهذا في الصحيحين، وهذا من أدلة علو الله بذاته، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، أن رحمتي سبقت غضبي، هذا اللوح المحفوظ، محفوظ من ماذا؟ فلا يبدل، ما أبرم في اللوح المحفوظ لا يغير، محفوظ من الزيادة، من النقصان، من العبث، من التدخل، لأنه كتاب عند ربي وهو عنده على العرش. في معراجه صلى الله عليه وسلم بلغ مستوى سمع فيه ماذا؟ صريف الأقلام، تنقل الملائكة من هذا اللوح المحفوظ مقادير العام في ليلة القدر، التي تنزل في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق أي يؤخذ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يؤخذ منه القدر اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. القدر العمري المتعلق بكل مكلف إنسي وجني وهو في رحم أمه، بعد 40 ثم 40 ثم 40، 120 يوما يعني 4 أشهر، يؤمر ملك الأجنة بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. اللهم اكتبنا من عبادك السعداء، آمين، وأجرنا من أن نكون من حال أهل الشقاوة والأشقياء، آمين. اللهم امنن عليك بمنتك وبرحمتك وأسبغ علينا رضوانك، فلا تسخط علينا أبدا. اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يقول: جاء في كلامك أنه يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح في حياته بهذا القيد، حط تحتها 3 خطوط، خط لي وخط لك وخط للجماعة، في حياته، أي حتى ما يجيك واحد قال الحي والميت، لأنه في موته حياة كاملة، ترى والمين أهل الشر وأهل الرداء يدورون لهم أوهن من بيت العنكبوت. هل يجوز طلب الدعاء من الحي الصالح في الاستسقاء؟ يجوز طلب الدعاء منه، أي من الحي الصالح في حياته، في الاستسقاء وغير الاستسقاء. ودعاء الوالد على ولده مستجاب، فسل والدك وأمك أن يدعو لك، شاري عليكم لا يفوتونكم قبل ما يموتون، سلوهم أن يدعو لكم وتحققوا أن يرضوا عليكم. فيا سعد من مات والداه وهما راضيين عليه، وهما راضيان عليه. والدعاء من الصالح حتى في الاستسقاء، ففي الصحيحين من حديث عمر لفظ البخاري أنهم أصابهم عام الرمادة جدب حتى غدت طرقات المدينة وسككها كالرماد، لأنها أرض طينية، فخرج به عمر يستسقي، فقال في استسقائه: اللهم إنا كنا نستسقيك، كنا في الزمان إيش؟ الماضي، نستسقيك بنبيك فتسقينا. إذن كانوا يسألون النبي أن يدعو الله لهم وهو حي فيسقيهم ربهم. ومثل حديث عبد الله، حديث أنس في الصحيحين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله. ما قال يا رسول الله اسقنا أنت، شو التوحيد، فادعوا الله أن يغيثنا. من الداعي ومن المدعو؟ الداعي هو رسول الله، والمدعو هو من؟ والله. فرفع النبي يديه فدعا: اللهم أغثنا، فأجاب الله دعوته، فأخذوا سبتا أسبوع لم يروا الشمس، مطرودين. قال عمر: كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، نطلب منك وندعوك بدعاء نبينا أن تمطرنا فتسقينا المطر، وإنا نستسقيك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا، وأمن الصحابة على دعائه، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر عليهم ينهمر. لماذا تركوا الاستسقاء بالنبي وهو أفضل من العباس وذهبوا إلى المفضول وهو العباس عمه؟ النبي ميت خلاص، انقطع ما بينه وبين الناس، وعمه حي. وما كان من فقه الصحابة ولا من علمهم ولا من عقلهم أن يتركوا الفاضل إلى المفضول أبدا، ما كان هذا من فقههم. فلما ذهبوا إلى العباس وتركوا رسول الله لم يسألوه بعد موته، دل على أن هذا الاستسقاء من الميت حرام وهو من الشرك، والاستسقاء وطلب الدعاء من الحي الصالح هو المشروع، وهو أحد التوسل المشروع، أحد التوسلات الثلاثة المشروعة، بأسماء الله وصفاته هذا الأول، بالعمل الصالح هذا الثاني، بدعاء الحي الصالح هذا الثالث. والله أعلم. نعم. سم. هل تكفي حينما يقال أنه محفوظ من كل شيء؟ نعم، يكفي أن تقول في اللوح المحفوظ أنه محفوظ من كل شيء إلا من تدبير الله فيه. ولهذا جاء حديث ابن عباس عند الطبراني وغيره: إن لله لوحا محفوظا صفحاته من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. سبحانه لا إله إلا هو. نعم تفضل. نعم، يحذركم الله نفسه، الله يحذر المؤمنين نفسه التي خافوها وآمنوا بها وعبدوها. ومن تحذير ربنا لنا نفسه تحذيرنا عقوبته وعذابه، ويخافه المؤمنون كما يرجوه الصالحون. نعم سم. هل يجوز إهداء الأعمال البدنية للميت؟ الذي جاءت به الشريعة أنه يهدى للميت من عمل الحي في حال حياة الحي وموت الميت 7 أشياء، أعظمها وأيسرها وأنفعها للحي والميت الدعاء: ثانيا الحج فرضا ونفلا، ثالثا العمرة فرضا ونفلا، رابعا قضاء الديون، خامسا صيام الواجب المتعلق في ذمته، سادسا الصدقة، سابعا الطواف، لأنه بعض نسك صح استقلاله. أما ما سواها من الأعمال فلم تأتي الشريعة أنها لأنتفع بها الميت. من أعمال البدنية الصلاة، لو أقوم أروكع وسوجد وأقول هذه صلاة لجدي وأبي وأمي وخالتي، ما تنفعهم بعد موتي. نعم. والله أعلم. أنت رافع يدك تو ولا عقب ما؟ إيه. قل والله. تفضل. إيه. هذا إمهال، إمهال من الله لمن ظلم، وإمهال من الله لمن بغى، وإمهال من الله لمن طغى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فوعيدهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، الجزاء من جنس العمل، حرقوا الموحدين فيحرقهم ربي بالنار. أما إن تابوا أعطاهم مهلة وأعطاهم فسحة وحلم ربي عليهم، فإن تابوا خلاص لا يعذبون، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.